بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. تكلمنا في المرة الماضية عن القضية الحمدية، واليوم إن شاء الله نتكلم عن القضية الشرطية بنوعيها. كما ذكرنا سابقاً أن القضية تنقسم إلى حمدية وإلى شرطية متصلة وشرطية منفصلة. وقلنا أن القضية الحمدية هي ما يحكم فيها بثبوت أمر لآخر أو نفيه عنه، والأمران يسميان موضوعا ومحمولا، دي أجزاء القضية الحمدية، موضوع والمحمول. أما قضية الشرطية فهي عبارة عن قضيتين حمليتين أو أكثر مرتبطة ببعضها ارتباطا شرطيا، وهذا الارتباط الشرطي إما أن يكون متصلا أو منفصلا، يعني على جهة الاتصال أو على جهة الانفصال. إيه معنى الكلام ده؟ لما نقول كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فهنا هنا عندنا قضية حملية هي قولنا الشمس طالعة، وقضية حملية أخرى وهي قولنا النهار موجود. طب أين القضية الشرطية؟ القضية الشرطية هي الارتباط والاتصال، هي الاتصال بين طرفيها، بين القضية الحملية الأولى اللي احنا بنسميها بقى مقدما، والقضية الحملية الثانية اللي بنسميها تاليا، المقدم والتالي. فالقضية الشرطية هكذا جوهرها، انها يعني بتبين الاتصال بين قضيتين حمليتين او اكثر، بين قضيتين حمليتين، ان هما مربوطين ببعض برابطة الاتصال إثباتا أو نفيا. يعني ممكن تقول ليس إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فهنا برضو في قضيتين حمليتين بتربط بينهم وبتنفي الاتصال بينهم، يعني لا اتصال بين طلوع الشمس وإيه ووجود الليل. يبقى الاتصال بين قضيتين حمليتين إثباتا أو نفيا، دي نسميها قضية شرطية متصلة. طب وفي قضية شرطية أخرى، يعني برضو فيها ارتباط بين حاجتين، بس ارتباط على سبيل العناد والتنافر والانفصال، اللي هي كما تقول العدد إما زوج وإما فرد، فدول كده قضيتين. يعني العدد زوج دي قضية، العدد فرد دي قضية أخرى، وبعدين الصلة اللي بينهم أو الارتباط الشرطي اللي بينهم هو ارتباط تعاند وتنافر وليس ارتباط اتصال. واضح ولا مش واضح؟ نعم. وكذلك أيضا لما تقول ليس البت هذا الرجل إما عالم أو كريم، برضو إما كذا أو كذا، دي ده عناد، بس عناد منفي، إنك بتقول ليس إما عالم وإما إيه كريم، يبقى بتنفي العناد. لما تقول هذا الرجل إما عالم أو جاهل يبقى ده عناد مثبت، ليس إما كذا أو كذا يبقى ده عناد منفي، يعني عناد بين طرفي القضية منفي أو عناد مثبت. ففي كلتا الحالتين بنسميها شرطية منفصلة، اللي احنا بنثبت فيها العناد بين قضيتين أو ننفي العناد بينهم، دي المنفصلة. إنما المتصلة مش بتثبت العناد، بقى بتثبت الاتصال أو تنفي الاتصال. تثبتوا الاتصال او ايه يعني تثبتوا الارتباط بينهما على سبيل الاتصال او تنفيه. انما في القضيه الشرطيه المنفصله تثبت الارتباط بينهما على سبيل العناد او تنفيه، يعني تثبت العناده او تنفيه، ده الشرطيه المنفصله. وفي الشرطيه المتصله تثبت الاتصال او تنفيه، كلما كانت الشمس طالعه فالنهار موجود. يبقى انت هنا بتثبت الاتصال بين طلوع الشمس وبين وجود النهار. ليس البتة، إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، يبقى أنت هنا بتنفي الاتصال بين وجود الليل وطلوع الشمس. يبقى دي شرطية متصلة ودي الشرطية أيضا متصلة، بس دي موجبة ودي سالبة، فيها إثبات الاتصال والتانية فيها نفي للاتصال بين القضيتين. إنما العناد ده حاجة تانية بقى، العناد كذا أو كذا ما ينفعوش مع بعض، واضح؟ فتقول إما زوج وإما فرد، يبقى ده كده قضية عنادية شرطية منفصلة مثبتة. ليس هذا الرجل إما كذا أو إما عالم أو كريم، ليس هذا الرجل إما عالما أو كريما، ده كده بتنفي العناد بين كونه عالما وكونه وكونه كريم. يبقى هنا عندنا قضية حملية ذكرناها تعلمناها في الدرس السابق، وفي اليوم بنتعلم نوعين آخرين من القضايا، وهي القضية الشرطية المتصلة موجبة أو سالبة، وكذلك الشرطية المنفصلة موجبة أو أو سالبة. القضية الشرطية جوهرها أنك تربط بين قضيتين إما على سبيل الاتصال أو على سبيل العناد اللي هو التنافر اللي هو الانفصال. يبقى فيها تعليق، فيها ارتباط، القضية الشرطية فيها تعليق حاجة بحاجة، تعليق قضية حملية بقضية حملية أخرى عنادا أو اتصالا، فيها ارتباط. التعليق هو الايه الارتباط، انك بتربط بين حاجتين، بتعلق حاجتين بايه ببعض. ولذلك قال الناظم رضي الله عنه: وان على التعليق فيها قد حكم فانها شرطية وتنقسم. وان على التعليق فيها قد حكم، يعني الحكم مش منصب من المحمول على الموضوع، لا ده الحكم منصب على تعليق قضية بقضية أخرى، ارتباط قضية بقضية أخرى، سواء كان نوع الارتباط ده الاتصال أو نوع الارتباط ده الانفصال اللي هو العناد. يبقى دي قضية شرطية اللي هي فيها تعليق بين قضية وقضية أخرى، الحكم فيها تعليق قضية بقضية عنادا أو اتصالا، إثباتا أو نفيا، لكن الجوهر تعليقه يعني ربطه قضية حملية بقضية حملية أخرى. وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية بنوعيها بقى، لأن المتصلة فيها تعليق والتانية برضو فيها تعليق، وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. يبقى الشرطية دي اللي فيها تعليق بين قضيتين محمولة يعني حمليتين، دي إما متصلة وإما منفصلة، جزءهما مقدم وتالي، يعني أي واحدة من المتصلة والمنفصلة فيها مقدم وفيها تالي، اللي هو كلما كانت الشمس طالعة ده المقدم فالنهار موجود ده التالي. ليس البتة، كلما كانت الشمس طالعة فالليل موجود، يبقى الأولاني مقدم والتاني تالي. العدد إما زوج ده مقدم أو فرد ده تالي، يعني أو العدد فرد يبقى ده التالي، خلاص كده. وخلي بالك كل جزء من أجزاء القضية الشرطية هو قضية حملية، يعني القضايا الحملية أجزائها اللي هي الموضوع المحمول ده مفردات، إنما القضايا الشرطية أجزاؤها قضايا حملية، اللي هو المقدم قضية حملية والتالي أيضا قضية حملية، واضح؟ العناد عدد إما فرد أو العدد إما زوج أو فرد، فالمقدم العدد زوج والتالي العدد فرد، تمام كده؟ وبينهما عناد، لأنه إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. طيب قال جزءهما مقدم وتالي، طب ايه هما بقى؟ المتصلة هي والمنفصلة هي فيبدأ يبين لك الأول المتصل. قال جزءهما مقدم وتالي، أما بيان ذات الاتصال اللي هي الشرطية المتصلة، ايه بيانها بقى؟ قال ما أوجبت تلازم الجزئين. وبعدين هيكلم لك بقى عن المنفصلة بعد كده. يبقى الشرطية المتصلة هي التي إيه؟ أوجبت تلازم الجزئين أو نفت هذا التلازم. يعني إما أنت بس الشيخ هنا اكتفى عشان ده كتاب في مستوى المبتدئين، فاكتفى فقط أنه يقول لك ما أوجبت تلازم الجزئين، لكن أيضا يدخل ما إيه يعني نفت هذا التلازم. فمثلا ما أوجبت تلازم الجزئين زي ما نقول كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يبقى دي أوجبت تلازم الجزئين اللي هو المقدم والتالي، في تلازم بينهم، يعني ده لازم لده. وممكن تكون بتنفي التلازم، ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة فالليل إيه موجود، يبقى بتبدأ تنفي التلازم ما بين طلوع الشمس ووجود الإيه الليل. يبقى هنا قوله ما أوجبت تلازم الجزئين، والمفروض أو نفياهما، أو نفياه مش نفنا، أو نفياه تلازم الجزئين أو نفياه، يعني نفي هذا الإيه التلازم. واضحة؟ قال أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين ما أوجبت تنافرا بينهما. يبقى هنا وذات الانفصال ايه هي؟ ما أوجبت تنافرا بين الجزئين، اللي هو العناد بين الايه الجزئين. يبقى ذات الاتصال المتصلة ما أوجبت تلازم الجزئين او نفت هذا التلازم. طب وذات الانفصال دون مين يعني دون كذب، ودي للنظم فقط، دون مين يعني دون ايه كذب. ايه هي بقى ذات الانفصال دي؟ قال لك ما أوجبت تنافر الجزئين، ما أوجبت تنافرا بينهما او نفت هذا التنافر، يعني ما أوجبت التنافر او نفته. واضح يا شيخ؟ يعني تقول له ليس البتة اما هذا الرجل عالم او كريم، لانه ممكن يكون عالم وكريم، مفيش تنافر بين كونه عالما وبين كونه ايه كريما، ممكن يبقى الاثنين مع بعض. يبقى هذا الرجل عالم، هذا الرجل كريم، دول قضيتان متعاندتان؟ لا، ليستا متعاندتين. فلذلك انت لما تقول ليستا متعاندتين يبقى دي اسمها برضو قضية شرطية منفصلة بس ايه منفية، يعني نفى التنافر بين الجزئين. يبقى ما أوجبت التلازم أو نفت التلازم دي اسمها شرطية متصلة، ما أوجبت التنافر اللي هو العناد أو نفت التنافر فهذه شرطية إيه متصلة. واضح يا مشايخ؟ واضح يا أبو الخير؟ ألست أبا الخير؟ لا تفهم؟ طيب أعد الدرس إن شاء الله تفهم. طيب قال وذات الانفصال دون ميني ما أوجبت تنافرا بينهما بين الجزئين أقسامها ثلاثة فلتعلما مانع جمع أو خلو أو هما وهو الحقيقي الأخص فعلما. يبقى هو بيتكلم هنا بقى على إن ذات الانفصال دي ثلاث أقسام، قسم اللي هي المنفصلة بتنقسم إلى ثلاثة إيه أقسام، إلى مانعة جمع وإلى مانعة خلو وإلى مانعة جمع وإيه وخلو، ودي بيسميها المنفصلة الحقيقية اللي هي فيها منع الجمع ومنع الإيه الخلو. واضح يا مشايخ؟ طب إيه بقى منع الجمع ومنع الخلو ومنع الاثنين؟ لما تقول العدد إما زوج وإما فرد، أهي دي مثال للقضية الشرطية المنفصلة مانعة الجمع والخلو. ليه؟ لأنه أي عدد في الدنيا لا يجتمع فيه أن يكون زوجا وفردا ولا ينفك عن واحد منهم، يعني لا يخلو عن واحد من إيه، يعني أي عدد لازم يكون زوج يكون إيه عدد صحيح، يعني إما زوج وإما إيه فرد. فلما تقول العدد الصحيح إما زوج وإما فرد دي قضية شرطية منفصلة، مش كده؟ لأن فيها رابطة العناد، إما أو ده اسمه رابطة العناد، يبقى دي شرطية منفصلة يعني قضية عنادية. طيب وعنادية هل بتمنع جمع الأمرين مع بعض؟ بتمنع جمع الأمرين مع بعض، يعني لا يمكن العدد الواحد يبقى هو نفسه زوج وهو نفسه إيه فرد، لا يمكن. طب هل يمكن أن يخلو عن الأمرين معا؟ لا. يعني لا يبقى لا زوج ولا فرد؟ لا برضو ما ينفعش.

يعني لا يمكن أن ترتفع معا، لا يمكن إيه أن ترتفع مع. يبقى القضية دي منعت إيه؟ خلو، يعني منعت الارتفاع، مش منعت جمع. واضحة يا مشايخ؟ يبقى دي القضية، واحدة منعت جمع بس، واحدة منعت خلو بس، واحدة منعت جمع وإيه وخلو. طيب نزيد الأمر ونقول إن في القضية اللي هي مانعة الجمع فقط بنقول مانعة جمع، مثل إيه؟ إما أبيض وإما أسود، هذا الشيء وإما أبيض وإما دي مانعة دي أولا، إما أو تبقى دي عنادية شرطية منفصل. طب دي مانعة إيه؟ مانعة جمع، يعني ما ينفعش يبقى أبيض وأسود في نفس الإيه؟ الوقت. إنما ممكن يعني يرتفعان بأن يكون أخضر مثلا، يبقى دي اسمها منعت ايه جمع، ما يجتمعوش مع بعض، لكن قد يرتفعان معا، لا يجتمعان معا لكن قد ايه يرتفعان معا. طيب بنقول فيها بقى حاجتين، اول حاجه ان الضابط بتاعها انها تتكور تتركب من الشيء والاخص من نقيده، تتركب من الشيء يعني اللي هي منعه الجمع، تتركب من الشيء والاخص من نقيده. ايه بقى الشيء ونقيده؟ اولا الشيء ونقيده يعني اسود، ايه النقيد بتاعه غير اسود؟ الاسود نقيده غير ايه؟ اسود. طب وغير الاسود ده بيشمل ايه؟ كل الالوان بقى ما عدا الايه؟ الاسود. طيب يبقى فيه الاسود وفيه نقيده، الاسود نقيده ايه غير الاسود؟ طب والابيض ده هو نقيد الاسود ولا جزء النقيد؟ جزء يعني الأخص من نقيده. خلاص كده، يبقى في مناعة الجمع الضابط فيها إن التترك إن العناد بيكون بين الشيء والأخص من نقيده، مش نقيده كله، لا الأخص من إيه؟ من نقيده. يعني الأسود نقيده كل الألوان الأخرى، فلو جمعت ما بين الأسود وبين كل الألوان الأخرى يعني بين الشيء ونقيده يبقى دي اسمها مناعة الجمع والخلو. لو جمعت بين الشيء ونقيده يبقى القضية مانعة جمع وإيه؟ وخلو، اللي هي المنفصلة الحقيقية. إنما لو جمعت بين الشيء والأخص من نقيده يبقى دي مانعة جمع فقط. واضحة ولا مش واضحة يا مولانا؟ إنك تجمع بين الأسود والأبيض، يبقى هنا جمعت بين الشيء اللي هو الأسود مش مع نقيده بقى، لا مع الأخص من نقيده اللي هو الأبيض، ده أخص من جميع الألوان، يعني تاخد الالوان كلها ولا تاخد الابيض بس، يبقى ده كده اخص من جميع الايه الالوان المخالفه للاسود. فالجمع بين الشيء والاخص من نقيده هذا تبقى القضيه مانعه ايه؟ مانعه جمع. طب ومانعه الخلو ايه الضابط بتاعها؟ انك تركبها من الشيء والاعم من نقيده، يعني اما في البحر او لا يغرق. طب في البحر ايه النقيد بتاعها؟ انه في البر، يعني طيب ومين الأعم، لا يغرق ولا في البر؟ الأعم مين، لا يغرق ولا في البر؟ لا يغرق أعم، لأنه ممكن لا يغرق في البر وممكن لا يغرق برضو في الإيه؟ في البحر، يبقى لا يغرق أعم من البر. يبقى أنت لما قلت إما في البحر وإما ألا يغرق يبقى جمعت بين الشيء وإيه ونقيده، ولا والأعم من نقيده؟ والأعم من نقيده. واضح يا مشايخ؟ فتبقى دي على طول مانعة خلو، أي حاجة مركبة من الشيء والأعم من نقيده تبقى مانعة إيه؟ خلو. مركبة من الشيء والأخص من نقيده تبقى مانعة إيه؟ جمع. طب لو مركبة من الشيء ونقيده تبقى مانعة جمع وخلو. طب لو مركبة من الشيء والمساوي لنقيده برضو تبقى جمع وخلو. إيه المساوي للنقيد؟ يعني لما أقولك مثلا إيه؟ هذا الشيء وإما متحرك وإما ساكن، هو متحرك إيه نقيدها؟ غير متحرك، إنما ساكن دي مساوية للنقيد، ما بنقولش عليها النقيد لأن النقيد متحرك غير متحرك، إنما ساكن هي مساوية لغير متحرك، فده بنسميه المساوية للإيه؟ للنقيد. فلو قلت هذا الجسم وإما متحرك وإما غير متحرك يبقى دي مانعة جمع وخلو، لأنك جمعت بين الشيء وإيه ونقيده. وإن قلت هذا الجسم إما متحرك وإما ساكن، هذه أيضا جامعة منع وخلو، لأنك جمعت بين الشيء والمساوي لنقيده. يبقى بين الشيء والمساوي لنقيده أو بين الشيء ونقيده مانعة الأمرين، بين الشيء والأخص من النقيد مانعة الجمع، بين الشيء والأعم من النقيد مانعة الإيه الخلو. واضح يا مشايخ؟ دي مسألة. المسألة الأخرى بعد كده هنقرأ الشرح، بقي وقت هنقرأه طبعا سريعا بعد الشرح التاني، خلاص الشرح ده بيبقى يتقرأ بسرعة جدا. طيب المسألة الأخرى إن مسألة هل يلزم من وجود أحد الجزئين ارتفاع الآخر أو من ارتفاع أحد الجزئين وجود الآخر، يعني إحنا قلنا في بعضهم لا يجتمعان، بعضهم لا يرتفعان، بعضهم لا يجتمعان ولا يرتفعان. طب لو جبنا الجزئين بتوع القضية العنادية، هل يلزم من وجود الجزء الأول ارتفاع الآخر؟ فمثلا عندما تقول إما زوج وإما فرد، طب لو كان زوجا يرتفع كونه فردا، يبقى وجود الزوجية يرفع الفردية على طول. طب ولو كان فردا يرتفع كونه إيه زوجا؟ طيب لو لم يكن زوجا يعني ارتفعت الزوجية فهو فرد يعني توجد الفردية، لو لم يكن فردا فهو زوج، يعني إن ارتفعت الفردية وجدت الزوجية، إن ارتفعت الزوجية وجدت الفردية، إن وجدت الفردية ارتفعت الزوجية، إن وجدت الزوجية ارتفعت الفردية، يبقى وجود أحدهما يلزم منه ارتفاع الآخر، لأن احنا قلنا لا يجتمعان ولا إيه يرتفعان. فلو واحد منهم وجد يبقى لا يمكن التاني يوجد، ولو واحد منهم ارتفع يبقى لا يمكن التاني ايه يرتفع، لانهما لا يرتفعان معا. فلو واحد ارتفع يبقى خلاص احنا مطمنين ان التاني موجود، لان واحدا ايه ارتفع. زي مثلا لما تقول الصدق والكذب، ده الشيء وايه والمساوي للنقيض، الشيء والمساوي للنقيض. فلو ارتفع الصدق خلاص، لو اثبت ان هو غير صادق يبقى هو كاذب، ولو ارتفع الكذب يبقى اثبت الصدق، ولو أثبت الصدق ارتفع الكذب، ولو أثبت الكذب ارتفع الايه الصدق. يعني تثبت ارتفاع واحد منهما يلزم منه وجود الآخر، أو تثبت وجود واحد منهما يلزم منه ارتفاع الايه الآخر. ده في مناعة الجمع والايه والخلو، وجود أحدهما يلزم منه ارتفاع الآخر، ارتفاع أحدهما يلزم منه وجود الايه الآخر. طب تعال نشوف في مناعة الجمع الحكم كده برضو ولا مختلف. مناعة الجمع قلنا زي ايه، الجسم إما أبيض أو أسود. طيب هنا هل وجود أحدهما يلزم منه ارتفاع الآخر؟ يلزم. احنا قلنا بنقول في مناعة الجمع لا يجتمعان، لا ايه، لكن قد يرتفعان معا. طب ايه معنى لا يجتمعان؟ يعني لو وجد أحدهما لا يمكن أن يوجد الآخر، وإلا يجتمعان، وهذا غير ممكن. فإذا وجد الأبيض، إذا كان أبيض لا يمكن أن يكون أسود، وإذا كان أسود لا يمكن أن يكون أبيض. يبقى إذا وجد البياض ارتفع السواد، وإذا وجد السواد ارتفع الإيه البياض، يبقى وجود أحدهما يلزم منه ارتفاع الإيه، لأنهما لا يجتمعان. طيب هل ارتفاع أحدهما يلزم منه ارتفاع الآخر؟ يعني لو ارتفع البياض هل يلزم منه ارتفاع السواد؟ لا. لو ارتفع البياض ممكن يرتفع السواد أيضا بأن يكون اللون أخضر، وممكن لا يرتفع بأن يكون أسود، لأن هما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. فلو ارتفع واحد قد يرتفع الثاني معه، وقد لا يرتفع. تمام كده؟ يبقى وجود أحدهما يلزم منه عدم وجود الآخر أو ارتفاع الآخر، لكن ارتفاع أحدهما لا يستلزم ارتفاع الآخر. ده في مناعة الإيه الجمع. تعال بقى في مناعة الخلو، اللي هي مناعة الخلو يعني إيه؟ يعني لا يرتفعان لكن قد يجتمعان، إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. خلاص كده، دول إحنا قلنا دي مناعة خلو، يعني لا يرتفعان معا لكن قد يجتمعان بأن يكون في البحر ولا إيه ولا يغرق. طيب يبقى وجود أحدهما هل يستلزم ارتفاع الآخر؟ لا، لأنهما قد يجتمعان، قد يعني قد يجتمعان، فوجود أحدهما قد يوجد معه وجود الآخر لجواز اجتماعهما. يعني ممكن يبقى في البحر وما يغرقش، ممكن ما يغرقش ويكون في الإيه في البحر، إنما